نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى، قال: أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الشارح العلامة سيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، قال: وكتبه. المعنى أن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله تعالى، ومعنى الإيمان بها الإيمان بأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم القائم بذاته المنزه عن الحرف والصوت. هذا الذي قاله رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو موافق لعقيدة الأشاعرة، والذي عليه طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طريقة أهل الحديث، أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وصحت بذلك أحاديث، وصح في ذلك كلام الإمام أحمد رحمه الله، وسطره أتباعه، ومنهم الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: وأن كل ما تضمنته حق وصدق، وهي 104 أنزل منها 50 على شيث، و30 على إدريس، و10 على آدم، و10 على إبراهيم، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والفرقان وهو القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورسله. الرسل هم الأنبياء الذين أمروا بتبليغ ما أوحي به إليهم. والمعنى أن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، ومعنى الإيمان بهم الإيمان بأن الله أرسلهم إلى كافة الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم ومعادهم، وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنهم بلغوا عن الله رسالته، وبينوا ما أمرهم ببيانه للمكلفين، وأنه يجب احترامهم كلهم، وعدم التفريق بين أحد منهم، بمعنى لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر. واعلم أن عدد الرسل 313، وقيل 15، ويجب الإيمان تفصيلا 25 منهم، وهم الذين سماهم القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون واليسع وداود وسليمان وإلياس ويونس وزكريا ويحيى وعزير وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن عزير لم يثبت تسميته أو لم يأتي تسميته في القرآن. قال: وزاد بعضهم ذا الكفلي، وقيل إنه إلياس، وقيل زكريا، وقيل غير ذلك. وأفضلهم أولو العزم، أي الصبر وتحمل المشاق، وهم 5، نظمهم بعضهم بقوله: محمد، إبراهيم، موسى كليمه، فعيسى، فنوح، هم أولو العزم. فاعلم أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل الخلق مطلقا، فأفضل الخلق على الإطلاق محمد، فمل عن الشقاق. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى عليه الصلاة والسلام الكليم، ثم عيسى، ثم نوح. التفضيل بين عيسى ونوح على أحد القولين، والقول الآخر أن نوح عليه الصلاة والسلام أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا: وترتيب أولي العزم في الأفضلية كترتيبهم في العد. هذا نعم بالاتفاق أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضلهم، ثم إبراهيم، ثم موسى، هذا بالاتفاق. إنما حصل الخلاف في نوح وعيسى، أيهما أفضل؟ هل نوح أفضل أو عيسى أفضل؟ فما ذكره هنا من أن عيسى أفضل من نوح هو أحد القولين في المسألة. وطبعا كما قلت لك إن الرسل الذين سماهم الله في القرآن 25 في سورة الأنعام في قوله عز وجل وتلك حجتنا، ذكر الله سبحانه وتعالى 18 اسما وسبعة أسماء في بقية القرآن. قال لك الناظم في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء سبعة، سبعة إضافة إلى الخمسة وعشرين إلى الثمانية عشر كم المجموع؟ 25. قال ويجب على المكلف أن يعرف من عقائد الإيمان في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الصفات الواجبة لهم والمستحيل عليهم والجائزة في حقهم. فالواجبة لهم أربع صفات: الصدق فلا يجوز عليهم الكذب، والتبليغ فلا يجوز عليهم الكتمان، والأمانة فلا يجوز عليهم الخيانة، والفطانة فلا يجوز عليهم البلادة. ولذلك قال والمستحيلة أي في حقهم أربع ضد الواجبة، وهي الكذب والكتمان والخيانة والبلادة. والجائزة واحدة وهي الاتصاف بالأعراض البشرية التي لا تدل على نقص كمرض خفيف، فهذا قد يصاب به الرسل والأنبياء، الأمراض الخفيفة. في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالصداع على سبيل المثال، واضح؟ قال بخلاف ما يدل عليه، أي ما يدل على النقص كالجذام والبرص، فإنه لا يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال ويجب على المكلف أيضا من عقائد الإيمان في حق، انظر هذه أمور واجبة، قال ويجب على المكلف أيضا من عقائد الإيمان في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أنه عربي قرشي، وأنه أبيض مشرب بحمرة، وأنه خاتم الأنبياء يصح بفتح التاء وكسرها والمرسلين، وأنه ولد بمكة المكرمة وبعث بها وهاجر إلى المدينة المنورة ومات ودفن بها، وأن شريعته نسخت جميع الشرائع السابقة عليها وتبقى مستمرة إلى يوم القيامة. ومما ينبغي معرفته نسبه صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وأمه آمنة بنت وهب بنت عبد مناف بن زهرة بن كلاب. وكانت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر الأقوال 12 ربيع الأول من عام الفيل، في أشهر الأقوال، وإن وجد في ذلك خلاف. قال وبعثته في السنة 41 من عام الفيل بعد أن تمت له 40 سنة. وكانت هجرته في السنة 13 من البعثة، فقضى عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بعد البعثة، وقضى عليه الصلاة والسلام 10 سنين في المدينة بعد الهجرة. قال وكانت وفاته في ربيع الأول من السنة 10 من الهجرة، وهو في 63 من عمره صلى الله عليه وسلم. وتوفي أبوه وأمه حامل به، وقيل وهو ابن شهرين، والأول هو الأشهر في كتب السيرة. وتوفيت أمه وهو في 6 من عمره، وهو في 6 من عمره، فكفله جده عبد المطلب، وهو الذي سماه بإلهام من الله له، سماه محمد ليحمد عند أهل السماء وأهل الأرض. ثم توفي جده بعد سنتين فكفله عمه أبو طالب وزوجاته اللاتي دخل بهن 11، ثنتان توفين قبله هما خديجة بنت خويلد أم جميع أولاده إلا إبراهيم وزينب بنت خزيمة، وتسع بعده وهن عائشة وسودة وحفصة وميمونة وأم حبيبة واسمها رملة وزينب بنت جحش وهند وأم سلمة واسمها هند، تمام، وجويرية وصفية. وكنت من قبل كتبت لكم أبياتا في أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي عنهن، تحفظونها أو لا؟ لا تحفظونها، أكتبها مرة أخرى للجميع. بسم الله ما شاء الله تدرسون الفرائض. توفي رسول الله عن 9 نسوة، توفي رسول الله عن 9 نسوة، عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، إليهن تعزى المكرمات وتنسب. فعائشة ميمونة وصفية، وحفصة وحصة تتلوهن هند وزينب. جويرية، جويرية مع رملة ثم سودة. ها؟ ثلاث، أين الثلاث؟ هؤلاء الثلاث. وست، هؤلاء الست. البيت الثاني، ثلاث وست نظمهن، نظمهن مرتب أو مهذب الذي تحب. أنا أحب مهذب لأنه ليس مرتب، يعني ليس هناك ترتيب بمثلا أتزوج هذه الأولى الثانية، واضح؟ فمثلا سودة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة مثلا، مهذب ربما أنسن. قال توفي رسول الله، توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن، إليهن تعزى، تعزى المكرمات وتنسب، تمام. فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، تمام. جويرية مع رملة، مع رملة ثم سودة، ثلاث وست نظمهن مهذب. واضح ولا لا؟ واضح. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب. تمام، هذا أيضا يضاف للواجب. الأسبوع القادم مع النسب، ها إن شاء الله. خلاص سأكتب لكم حتى لا يقولون بعد ذلك قلت ستكتب أو ستسجل ونسيته. ها هكذا تقام الحجة عليكم. بسم الله. قال هنا ذكرهن التسع، ننظر. قال وتسع بعده، أي توفين بعده، عائشة موجودة، وسودة، وحفصة، وميمونة، وأم حبيبة واسمها رملة. موجودة رملة؟ نعم موجودة. وزينب بنت جحش، بنت جحش موجودة صح؟ قال وأم سلمة، أم سلمة موجودة؟ هن موجودة صح؟ وجويرية وصفية. كأنني أخطأت في كتابة صفية. يا الله كيف أخطأت بهذا؟ ثم قال وسلاريه أربع، منهن مارية القبطية، وله من الولد سبعة، ثلاث ذكور توفوا أطفالا وهم القاسم وإبراهيم وعبد الله. وبالقاسم كان يكنى عليه الصلاة والسلام. من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأربع إناث، وهن زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، ورقية وتزوجها عثمان بن عفان، وأم كلثوم وتزوجها عثمان أيضا بعد وفاة رقية، ولذا لقب بذي النورين، وفاطمة وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فأمه مارية. وأعمامه أحد عشر، منهم الحمزة والعباس، والحمزة والعباس مسلمان، وأبو طالب صح في الصحيحين أنه آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وعماته ست، منهن صفية أم الزبير، فالزبير بن العوام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمته، واضح؟ والعشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة زائدا ستة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد أي سعيد بن زيد، وسعد أي بن أبي وقاص. تمام، سعيد وزحد وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة ابن عبيد الله، وأبو عبيد عامر بن الجراح، وعامر فهر، والزبير المدح، والزبير بن العوام. وفي بيتين لآخر يقول فيهما للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد، نص زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان، سعد وسعيد، والخلفاء الأربعة صاروا عشرة. قال وأخواله ثلاثة، وله خالة واحدة، وله صلى الله عليه وسلم من الغزوات وهي الحروب التي خرج فيها بنفسه لحماية الدعوة إلى الإسلام ودفع المعارضين لها 27 غزوة، أهمها ست: غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وغزوة أحد في الثالثة في شوال، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة الحديبية وهي صلح الحديبية كانت في السنة السادسة، وغزوة فتح مكة كانت في السنة الثامنة، واضح؟ وغزوة تبوك وهي أعظم جيش للمسلمين تكون في حياته صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. قال: ومن السرايا، وهي الحروب التي أمر فيها غيره ولم يحضرها 35. واليوم الآخر، أي والركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة، أي إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار. سمي بذلك لأنه لا ليل بعده، إذ أن الآخرة ليس فيها ليل ونهار، وليس فيها شمس وقمر. في الجنة أهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، واضح؟ قال: والمعنى أن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ومعنى الإيمان به الإيمان بأنه موجود وبما يشتمل عليه من الميزان والصراط والجنة والنار. وهذه الأمور، الميزان والصراط والحوض، المشهور عند أهل العلم أن ترتيبها كالآتي: أولها الحوض، ثم الميزان، ثم الصراط. فالناس يخرجون من قبورهم عطشا فيريدون الحوض، أي من كان منهم مؤمنا. والحوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء، كنجوم السماء كثرة وكنجوم السماء تلألؤا، واضح؟ لونه أبيض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فإن قيل: إن كان لا يظمأ بعدها أبدا، ألا يشرب في الجنة؟ بلى، يشرب في الجنة شربة تلذذ، لا شرب عن ظمأ، لا شرب ظمأ، واضح؟ لأن الجنة ليس فيها جوع ولا ظمأ، وأن لك في وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، واضح أو لا؟ ثم بعد ذلك، بعد الحوض الذي طوله شهر وعرضه شهر، بل جاء في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوض، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام يذوذ الناس بعصاه ليشرب أهل اليمن، إلى غير ذلك، واضح؟ بعد الحوض يأتي الميزان، والميزان هل توزن فيه الأعمال أو توزن فيه أو يوزن فيه أصحاب الأعمال أو توزن فيه الصحائف؟ ظواهر الأحاديث تدل على هذا وتدل على هذا وتدل على هذا، واضح؟ جاء في بعض الأحاديث أن الصحائف التي توزن، وفي بعضها أن الأعمال التي توزن. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، هذا عمل، واضح؟ والصحائف حديث البطاقة، عندما توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة التي مكتوب عليها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش البطاقة بتلك السجلات. وفي بعض الأحاديث أن الذي يوزن العامل، واضح؟ ولذلك لما ضحك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دقة ساقي ابن مسعود، قال لهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، واضح ولا لا؟ إذن كل ذلك محتمل، المهم أننا نؤمن بالميزان لأن القرآن دل عليه والسنة دلت عليه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه. ومن باب الفائدة أن الموازين في القرآن لم ترد، أي موازين الآخرة لم ترد إلا بصيغة الجمع، وإنما وردت مفردة في السنة في نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. قال: في الميزان، واضح؟ فذكره بصيغة الإفراد. حتى اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أو موازين، وإذا كانت موازين هل موازين لكل واحد أو لكل أمة ميزان، واضح؟ كل هذا يعني موجود منثور في كتب أصول الدين، الخلافات. وهذه خلافات في فروع العقيدة ليست في أصول العقيدة. نعم. ثم بعد الحوض والميزان يأتي الصراط، وتعلمون أن الصراط الناس يتفاوتون في المرور فيه بحسب أعمالهم. إذن الترتيب كالتالي: الحوض ثم الميزان ثم الصراط. وإذا أردت أن ضابطا لذلك فهي حروف كلمة حمص، وحمص مدينة في الشام، فالحاء أول حرف من الحوض، والميم أول حرف من الميزان، والصاد أول حرف من الصراط. قال هنا: من الميزان والصراط والجنة والنار وسؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه وغير ذلك. قال: والقدر خيره وشره من الله تعالى. القدر إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأفعالها. والمعنى أن السادس من أركان الإيمان الإيمان بأنه لا بد من وقوع ما قدره الله، وأنه يستحيل وقوع ما لم يقدره، وأن الخير والشر قدرهما الله قبل الخلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته. وحاصل مراتب القدر أربع: أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل أن يخلق الخلق، فالله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واضح؟ هذا شيء لا يكون، لكن علم الله أنه لو حصل كيف سيكون. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي ولو رد الله الكفار بعد أن دخلوا النار، لو ردهم، هم يتمنون العودة إلى الدنيا، لو ردهم إلى الدنيا لعادوا مرة أخرى إلى الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنها. ردهم إلى الدنيا هذا محال، واضح؟ ومع ذلك علم الله لو حصل هذا كيف سيكون. إذن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. واضح؟ وفي القرآن الكريم أيضا: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. واضح؟ طيب. والمرتبة الثانية من مراتب القدر أن الله كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. واضح؟ إن الله كتب مقادير السماوات والأرض، إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في الكون من خير أو شر إلا بمشيئته، من طاعة أو معصية إلا بمشيئته، فمشيئته عز وجل نافذة. وأنه، وهذه المرتبة الرابعة، هو الخالق لكل شيء. واضح؟ وهذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، ومما يستدل به عليهم قول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. المعنى أن معنى كلمة لا إله إلا الله المارة في أركان الإسلام لا مستحق للعبادة في الوجود إلا الله. وقيد المؤلف المعبود بقوله بحق احترازا عن المعبود بباطل، فإن أفراده كثيرة كالجن والنجوم والأصنام. بعد هذه المقدمة، انتهى الوقت، شرع رحمه الله تعالى في الفقه، تمام، لكن الوقت انتهى كما أشار إلى ذلك الأستاذ وحي. فكيف نأخذ علامة البلوغ ولا نتوقف؟ كم الساعة الآن يا أستاذ؟ أوه خلاص، نقف قليلا، خلاص وقف حسن. أخشى أننا نأخذ ونطول في هذا ثم نقف في نص الدرس. خلاص وقف حسن هنا. نعم، والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. تفضل.